أحسن الله إليكم، يقول لماذا سميت الجمرات جمرات وكذلك جمرة العقبة؟ هذه تبع كلمة الجمرات، أصل معناها تجمر التجمع. الجمرة ما هي من النار، الجمرة النار لا، من الجمرة أي مجمع الشيء، جمرة القوم يعني جماعتهم، سميت جمرة لاجتماع الحصى. نعم.